أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد سورة النحل وقد علمنا أنها سورة مكية وإلا آيات قليلة ثلاث آيات جاءت في آخرها وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به فهي مدنية بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذا المطلع العظيم قال جل وعلا أفأمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون أتى أمره بالبعث والقيام وأتى تعبيرا بصيغة الماضي وهو سيأتي وذلك لتحقق الأخوة إن هذا أمر لا رجعة فيه وأنه أمر متحقق الأخوة ثم أخبر سبحانه وتعالى عن حكمته في إرسال الرسل قال ينزل الملائكة بالروح من أمره الروح الدين الذي يحيي الأرواح على من يشاء من عباده أي من يستطيع من الرسل أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون هذه دعوة الرسل جميعا أن أنذروا أي أيها الرسل أقوامكم أنه لا إله إلا أنا الرب الإله الذي لا إله إلا هو فاتقون خافون قال جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق لهذا يعبد سبحانه وتعالى تعالى عما يشركون أي أن الله تبارك وتعالى في علوه في أسمائه وصفاته ببعيد سبحانه وتعالى يعني كل البعد عن هذا الذي يشركون بالله تبارك وتعالى مما لا يخلق شيئا من هو عاجز محتاج إلى يعني من يعينه ومن يهديه ولا حيلة له في نفسه ولا في غيره فكيف يعبد من دون الله تعالى عما يشركون ثم بين هذا الإنسان قال خلق الإنسان من نطفة هذا الشيء الحقير الصغير فإذا هو خصيم مبين هذا هو المخلوق يعني الوحيد المتأبي على الله تبارك وتعالى بعد أوصاف الجن خصيم مخاصم لربه بين الخصوم ثم هذه السورة ذكرنا أنها قد عدد الله تبارك وتعالى فيها أنعامه أفضاله سبحانه وتعالى على عباده ليذكروه وليعرفوا نعمته سبحانه وتعالى هذه النعم الدنيوية فبدأ ذلك بالأنعام فقال والأنعام خلقها لكم هي ثمانية أزواج لكم يعني خلقها الله تبارك وتعالى من أجلكم إيجادا وخلقا وتقديرا وهداية من أجلكم أيها الناس خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأملون تدفؤون بجلودها وبأصوافها وأوبارها وأشعارها ومنافع كثيرة ومنها تأكلون لحومها وألبانها ولكم فيها جمال في الراحة النفسية في مناظرها حين تريحون بها في الرواح وحين تسرحون وكذلك الحمل وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم أي في أنه خلق لكم هذه الأنعام لهذه المنافع العظيمة الأكل والجمال والركوب والدفء والخيل والبغال والحمير هذه أصناف من المخلوقات أخرى لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون أي مما يعني تحملون عليه يعني تحملون عليه أنفسكم ومتاعكم ثم قال جل وعلا وعلى الله قصد السبيل السبيل القاصد السبيل المستقيم على الله سبحانه وتعالى على الله إمداده وبيانه وكذلك هو سبيل واصل إلى الرب تبارك وتعالى ومنها من هذه السبل جاء ضال منحرف ولو شاء لهداكم أجمعين لو شاء الله تبارك وتعالى هداكم أجمعين لفعل ولكنه شاء أن يكون من عباده مؤمن وكافر. ثم تعداد لهذه النعم، قال هو الذي أنزل لكم من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هذه نعمة الله تبارك وتعالى بالمطر، فهي من أعظم نعمه وعليها يتوقف يعني حياة الإنسان. من السماء ماء وماء المطر لكم منه شراب تشربونه ومنه شجر الذي ينبت فيه تسيمون يعني ترعون أنعامه. ينبت لكم أي بهذا الماء الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذا الماء عليه يقوم يعني حياة الزرع، وهذه التي المزروعات التي يعني بثها الله تبارك وتعالى في أرضه عظيمة جدا. الزرع وهو كل ما ليس له ساق كالأرز والقمح وغير ذلك، والزيتون هذا ما يقوم الأشجار في لها ساق، الزيتون والنخيل بدأ به بزيتون لأنه من أنفعها للإنسان، النخيل بعدها والأعناب ومن كل الثمرات يعني الفواكه والثمرات الكثيرة، من كل الثمرات يعني أنواع التي عرفناها وما نعرفها. ما في ذلك الآية يعني في إنزال المطر لإنبات هذه يعني الأصناف من الزروع التي عليها يقوم حياة الإنسان وسروره وبهجته، لآية لقوم يتفكرون. لكن يعني لهم فكر يعملون فكرهم في يعني هذا الخلق من خلق الله تبارك وتعالى. كذلك وسخر لكم الليل والنهار، تسخير الليل والنهار يجري على هذه الأرض، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر، أي أنه سخر لكم كذلك التسخير اللي هو التذليل والسير في الدؤوب في فلكه، والنجوم مسخرات بأمره كذلك مسخرات. أفرد النجوم عن الشمس والقمر لأن هذه يعني نفعها للإنسان مباشر، وتلك نفعها للإنسان لعلها بعيد وغير مباشر فإن فيها هداية. مسخرات يا كذلك هي مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لهم عقول يعملونها في النظر في هذه المخلوقات العظيمة التي جعلها الله في خدمة هذا الإنسان على هذه الأرض. ثم قال جل وعلا وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوان، ذرأ خلق يعني والذي خلقه الله تبارك وتعالى ونشره وبثه في هذه الأرض مختلفا ألوانه من النباتات والحيوان والأشكال الكثيرة، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. في هذا كذلك يعني هذه المخلوقات الأخرى المختلفة الألوان، الألوان بمعنى الأصناف والألوان بمعنى الأصباغ، كل هذه فيها آيات، آية لقوم يذكرون. تذكر كذلك عمل الفكر والنظر في هذا الأمر والاتعاظ به. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، أين هذا من نعمته سبحانه وتعالى. هو الله سبحانه وتعالى الذي سخر البحر، سخره ذلله وجعله على هذا النعم. أصل البحر في اللغة هو الشق، وهذا الشق الذي فيه ماء بحار الملحة لتأكلوا منه لحما طريا، لحم الأسماك والدواب التي الحيتان التي تعيش في البحر في طراوة، غير لحم الحيوان الذي يكون فيه يعني يبوس الغابين. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، تستخرجوا من هذا البحر حلية كاللآلئ والمرجان تلبسونها تتحلون بها، وترى الفلك مواخر فيه. وترى عندما تنظر إلى هذا البحر الفلك، الفلك يطلق على الواحد والجمع، فالواحد كما فلك والجمع كذلك فلك، وهي هذه السفن مواخر تمخر. المخر هو شق الماء يعني تشق الماء فيه، وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى ومن هذه القانون والنظام الذي يعني خلقه الله تبارك وتعالى في أن يجعل يعني الأجسام اللي هي هذه تطفو على يعني ظهر الأرض، ثم يكون فيها القوة التي تدفعها، وقد جعل الله الرياح في الأساس تدفع هذه يعني السفن، ثم اخترع الإنسان بعد ذلك الآلة التي يعني تحرك هذه السفن في الماء. وترى الفلك مواخر فيه يعني تشق يعني عبابه من مكان إلى مكان، ولتبتغوا من فضل يعني أن الله سخر البحر على هذا النحو وجعله محيط بالأرض على هذا النحو، فهذا لسهولة نقل وضائعكم وأماكنكم من مكان إلى مكان، هذا من تسخير، ولتبتغوا من فضله التجارة وبالجلب جلب المنافع من أماكن بعيدة. لولا أن الله تبارك وتعالى سخر البحر على هذا النحو لكان نقل يعني البضائع والسلع والمنتجات من مكان إلى مكان في الأرض يكون أمر عسير جدا. قال ولو تبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، يعني أن الله يعني سخر لكم هذه النعم العظيمة لعل للترجي، وهي بحسب الإنسان وليس بحسب الله عز وجل، تشكرون الله تبارك وتعالى. الشكر شكر الله معرفة نعمت، ولا يكون إلا بالقلب وباللسان وبالعمل الموافق للطاعة، هذا من شكر نعمة الله. لعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى يعني بقلوبكم وألسنتكم وأعمالكم بطاعتكم لله تبارك وتعالى، تشكرونه إذا رأيتم ونظرتم ما خلق الله تبارك وتعالى لكم من هذه النعم العظيمة. ثم قال جل وعلا وألقى في الأرض رواسي أن تميد، ألقى في الأرض إلقاء معروف، رواسي وهي الجبال أن تميد بكم. وقد جاء أن الله لما خلق الأرض يعني اهتزت، وظن الملائكة أنها لا تستقر ولا يمكن أن يعيش عليها أحد، فأنزل الله تبارك وتعالى فيها يعني الجبال في أركانها، فكان لها كالحبال والأوتاد بالنسبة للخيمة، استقرت بها. وألقى في الأرض رواسي رست فيها، ورس الله تبارك وتعالى بها الأرض أن تميل بكم. الميد هو الميل والحركة الشديدة، أن تميل بكم يعني تتزلزل بكم وتميل بكم. فهذا كذلك من فعله ورحمته سبحانه وتعالى بهذا الخلق. وأنهارا شق لكم أنهارا، هذه الأنهار العذبة، وسبلا طرق في الجبال وطرق في الأرض لعلكم تهتدون، يعني لعلكم تهتدون في السير في جنبات هذه الأرض. وعلامات، جعل الله تبارك وتعالى علامات، ومفرد العلامات علامة، وهي كل ما يستدل بها على أمر ما، يعني جعل هناك علامات يستدل بها، كأن تكون هنا جبل عالي، هنا جبل صغير، هنا لون، هنا لون، هناك كذا هدية أشجار، حتى يحتد الإنسان ويعرف المكان الذي يسير فيه. وعلامات في الأرض، ثم فلم يجعل الأرض كلها كشكل واحد، لأنها لو أصبحت شكل واحد يحصل على الناس الحياة فيها، كما المنطقة التي يسمونها بالربع الخال، فإنها لما تشابهت في يعني في الخلق يعثر على الإنسان يمشي بعد شوية وبعد ذلك يتوب ما يعرفه في أي جهة يسير. لكن الله تبارك وتعالى جعل الأرض مختلفة يعني العلامات فيها، تجبالها ووديانها وسهولها مختلفة، حتى يستطيع الإنسان أن يستدل على مكانه فيها. قال وعلامات، ثم قال جل وعلا وبالنجم هم يهتدون، نجم النجوم هم يهتدون، كذلك يعني جعلها الله تبارك وتعالى النجوم من يعني فوائدها للإنسان أنه يهتدي بها، فجعل فيها ثوابت، نجم ثابت لا يتغير مكانه وابدا في مكان واحد كالنجم القطبي مثلا، فهذا يهتدى به. يصير الإنسان في الأرض يعني التي ليس فيها علامات، أو في البحر حيث لا علامات عنده، فيهتدي بالنجم، يصير يعرف مكانه عن طريق النجم. قال جل وعلا وبالنجم هم يهتدون، أفمن يخلق كمن لا يخلق. بعد أن عدد الله تبارك وتعالى هذه النعم من الخلق العظيم الذي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فمن يقدر على هذا؟ خلق الأنعام هذه، وخلق هذه الأشكال، وإنزال المطر من السماء، وإخراج هذه الزروع والثمار التي يقوم عليها الإنسان، وتسخير البحر وتسخير النار، من يستطيع أن يفعل هذا إلا الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق هذا الخلق العظيم فهو الذي يستحق العبادة وحده، كمن لا يخلق شيء، ما عنده، ما خلق أي شيء من الأرض ولا ذرة، هذه الأصنام المعبودة وهذه يعني ما عبدوه من البشر ومن غيرهم، ما خلق شيء من الأرض، كما قال تبارك وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أدوني شيء خلقه أم لهم شركوا في السماوات، أو هم شرك الله تبارك وتعالى في خلق شيء من السماء، ائتوني بكتاب من قبل هذا وتارة من علم إن كنتم صادقين. فلا يستطيع الكافر أن يستدل وأن يقول بأن إلهه وربه الذي يعبده هو خالق لشيء من هذا الكون، فالله يقول فمن يخلق، خلق هذا الخلق العظيم كمن لا يخلق، أفلا تذكرون، أليست عندكم عقول تنظرون بها وتتذكرون، وأن ما تعبدونه من دون الله لا يستحق العبادة لأنه لم يخلق شيء، وأن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يستحق العبادة وحده لأنه خالق كل هذا الكون الذي تعيشون فيه، وخالق هذه النعم التي تتنعمون بها، وخالق هذه القوانين والنظم التي لولاها لما كان لكم وجود ولا بقاء في هذه الأرض. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ طبعا هذا السؤال يراد به يعني التوجيه والتوقيف، يعني يوقفهم الله تبارك وتعالى على هذا الأمر لعلهم أن يعني يعملوا عقولهم وينتبهوا، لأن الله وحده خالق هذا الخلق هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. ثم قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لو جلستم تعدلوا النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليكم فإنكم لا تستطيعون إحصاء يعني عدها. الإحصاء هو العدل، ما يمكن أن تعد هذه النعم، فإن نعم الله تبارك وتعالى على في هذا الوجود على الإنسان بدءا بوجوده أعضاؤه قلبه نظامه رزقه، لو جلس يعدل نعم الله فإنه لا يمكن أن يحصي نعم الله الظاهرة والباطن عليه. نعمة مفرد يراد بها النعم، لأن كل مفرد أضيف إلى معرفة فإنه يعم. وإن تعدوا نعمة الله يعني نعم الله لا تحصوها لا تستطيعون عدها. ثم قال جل وعلا إن الله لغفور رحيم، إن الله لغفور رحيم لهذا الإنسان، لأنه لا أحد يستطيع أن يقوم بحق الله تبارك وتعالى أشكره على كل نعمة أنعمه. لذلك فالله مسامح كريم سبحانه وتعالى، يعني يغفر لهذا الإنسان في أنه يتقلب في نعم الله تبارك وتعالى، وقليل شكره للرب الإله سبحانه وتعالى. إن الله لغفور رحيم، وإلا لو أن الله تبارك وتعالى لا يغفر لعبده تقصيره وعدم قيامه بشكر هذه النعم لعذبه، لكن الرب الإله سبحانه وتعالى غفور رحيم لعباده جل وعلا. ثم قال جل وعلا والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، هذا فاصل بعد أن عدد الله تبارك وتعالى نعمه بدأ يبين أنه سبحانه وتعالى مطلع على عباده مؤاخذ لهم جل وعلا، وأنه لم يخلقهم سدى ولا عرف. قال والله يعلم ما تسرون وما تعلمون، هذا الرب الإله الذي خلق لكم هذا الخلق يعلم ما تسرونه سر الخفي، وما تعلنونه ما تظهرونه. وأعظم ما يسره الإنسان، ممكن الإنسان يكون سر بين اثنين بين ثلاث، ممكن يكون السر الذي لا يطلع عليه أحد اللي هو سر القلب، اللي هو إذا كان في القلب الإنسان شيء وما باح به لمخلوق قط يعلمه الله تبارك وتعالى، فالله عليم بذات الصدور. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، ما تظهرونه أمام الناس أو تخبر به الغيب. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، والذين يدعون من دون الله يعني الذين يدعونهم من دون الله اللي هم هذه الأصنام المعبودة من دون الله والبشر الذين عبدوهم من دون الله، لا يخلقون شيئا، ما خلقوا شيئا، لا يستطيعون أن يوجدوا ذرة واحدة من العدم وهم يخلقون. علاوة على ذلك هم أنفسهم مخلوقون، خلقهم الله تبارك وتعالى فلم يوجدوا أنفسهم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، أموات غير أحياء، إما أموات بالفعل وإما بالضرورة. فالأموات بالفعل من ماتوا ممن هؤلاء الذين كانوا يعبدونهم، كل وين مثل اللات ومثل يعني آلهة يعبدونها لكنها ماتت، أو بالضرورة بيموت، مثل أن يكون هو شخص معبود لكنه بالضرورة لابد أن يموت، هذا بشر مخلوق لابد أن يموت. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، يعني كذلك إذا ماتوا فإنهم لا يشعرون أيان يبعثون، يعني أن الله تبارك وتعالى يتصرف بهم ويبعثهم وقت ما شاء، فهم لا يستطيعون بعث أنفسهم والله إن الله يبعثهم، ولا يعرفون الوقت كذلك الذي يبعثهم الله تبارك وتعالى فيه، وما يشعرون أيان يبعثون، أيان يعني أي وقت يبعثهم الله تبارك وتعالى ويخرجهم من القبور. ثم قال وهذا من الله تبارك وتعالى بيان هزالة وتفاهة يعني ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى، انه شيء مخلوق لم يخلق شيء وهو في نفسه مخلوق، ثم هو ميت ثم لا يدري متى يبعث بعد ذلك، فكيف من هذا حاله يستحق ان يعبد مع الله تبارك وتعالى وان يكون الها مع الله او من دون الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا الهكم اله واحد، الهكم معبود، الاله والمعبود واحد. طبعا هم آلهة هؤلاء الكفار شتى، يعبدون الله والملائكة واللات والعزى والأصنام والأحجار، واليهود يعبدون عزير والنصارى يعبدون عيسى، لها لها جميع، وكل هذا يعبدونه مع الله. والحال أن الإله لا يكون إلا واحد، الإله بمعنى المعبود حقا لا يمكن يكون إلا واحد. ليه؟ لأن واحد بس هو الذي يخلق، هو الذي رزق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يدبر أمره، وكل ما عداه ما يملكش، لا عيسى ولا العزير ولا أحد يملك معه شيء، فما يستحق العبادة، فلا يستحق العبادة غيره، لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، فبالتالي هو الإله وحده. أما غيره يسميه، يعني من يعبده إله لكنه ليس إله. إذا نصب الناس بقرة وقالوا هذه إله وعبدوها وسجدوا لها وكذا، وملايين ملايين يسجدون لها، مليار إنسان يتبرك بها، تبول يأخذ بولها ويغسل فيه وجهه، هل أصبحت إله؟ يعني بهذه المليارات من البشر، تلو البشر الذي يفعل هذا، هي أصبحت إله حقيقة؟ ولو جاء الناس لعيسى بن مريم عليه السلام وقالوا أنت إله، وعبدوه من دون الله مليارات الناس، وأقاموا الأبنية الكثيرة والكاتدرائيات والكنائس والأمم والعمل، ويعني حطوا كل ما وضعوا في سبيل هذا المعتقد، يصبح عيسى إله؟ يصبح إله لا يصبح إله بها، وفي عقد عيسى لأنه هو عبد لله تبارك وتعالى لا يستحق العبادة، يبقى عبد بشر. من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل عن الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. فهذا لا يجعل يعني مهما عبد الناس شيء من دون الله تبارك وتعالى شريف أو غير شريف فإنه ليس بهذه العبادة يكون إلها. سموه إله وكتبوه وكلفوا له كتب وسووا كل شيء هذا وعملوا له يعني هيصة وزنبليطة طويلة جدا، لا لكن ما هذا ما يخرجه، لا يخرجه عن كونه بشر، ولا يخرج هذه البقرة عن كونها بقرة، ولا يخرج أي إله عن كونه هو يعني مخلوق بالصفات التي خلقه الله عز وجل عليه. فهذا لا يجعل منه إله وإن سموه إله. فالله يقول إلهكم إله واحد، إلهكم معبودكم، الذي يستحق العبادة معبود واحد، هذا إخبار بالحق. وأما الكفار فإن آلهتهم متعددة، عندهم آلهة كثيرة، كان عندهم على الكعبة فقط 360 صنم فوق الكعبة، فعندهم 360 صنم فوق الكعبة، بس لمن هي آلهة؟ هذه باطل. فإلهكم إله واحد يعني معبودكم الحق الذي يجب أن تعبدوه إنما هو إله واحد فقط. قال جل وعلا فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، الذين لا يؤمنون بالآخرة لو من بالبعث قلوبهم منكرة، كل هذا يصير ما نعبد الإله واحد، عندهم لازم نعبد هذه الآلهة كلها، يقول لك الآلهة هذه كلها تنفعنا، أي تشفع لنا، هذه تسوي لنا، هذا كذا، هذا للبن وهذا للعسل وهذا لكذا وهذا للحب وهذا لكذا، وكل إله عندهم مخصصين له، مخصصين في في في في في باب من الأبواب من نفع لهم، هذا إله للزرع وإله للمطر وإله لكذا وإله لكذا، نعبد بس إله واحد، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فهذا لأنهم يؤمنوا بالبعث، أو آمنوا بالبعث يؤمنون بيوم القيامة وأنهم يردون إلى الله وأن الله سيحاسبهم، ما يفتروا هذا الافتراء، لا يفترون ذلك. قال جل وعلا فالذين لا يؤمنوا بالآخرة قلوبهم منكرة، الله نسب الإنكار إلى قلوبه مش بألسنته، حتى بقلوبه، يعني إن هذا في صميم قلوبهم، إن هذا ما يصير، إن هذا لا يمكن أن يكون أجعل الآلهة إلها واحدا؟ يقولون إن هذا لشيء عجاب. فالله قال قلوبهم منكرة، ما قال ينكرونه بألسنتهم، لا بل بالقلب، قال قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وهم مستكبرون يعني متكبرون عن طاعة الله تبارك وتعالى، تكبروا عن طاعة الله عز وجل أن يفرض الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة دون ما سواه. فهذا الذي فيه إنكار وجحد لألوهية الله وحده سبحانه وتعالى، وتكبر أن يذعنوا لأمر الله جل وعلا وهم مستكبرون. قال جل وعلا لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. لا جرم لا شيء، يعني هذا حق، أمر حق ما فيه جدال. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون، يعني هؤلاء المشركين، وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. إنه الله سبحانه وتعالى ضمير يعبد الله، لا يحب المستكبرين، يبغض أهل الكفر، يأمرهم بطاعته ثم يتكبر عن ذلك، لا يحب الله تبارك وتعالى هؤلاء. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأول. وإذا قيل لهم لهؤلاء المشركين الكفار ماذا أنزل ربكم، ما الذي أنزله ربكم إلهكم خالقكم مولاكم، قالوا أساطير الأولين. هذا الجواب أساطير الأولين ليس هو يعني كلامهم أصله ليس جوابا للسؤال، يعني ما قالوا إن الله أنزل أساطير الأولين، لا، هم جاحدون للرب جل وعلا، ناحدون إن هذا الكلام منه، وإنما قالوا إن هذا المنزل الذي تقولون بأن الله نزله إنما هي أساطير سطرها الأولون. أساطير جمع أسطورة، والأسطورة يعني التي تكتب في سطور، كتابة في سطور. الأولين يعني كتابات قديمة، هذه كتابات قديمة كتبها أناس يعني ما وقع عليها النبي بأي صورة، وقع عليها علموا ناس جابوا له إياها كذا كذا فالنبي يقرأها، أما إنها وحي نزل عليهم من السماء لا. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، توجيه هذا القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى، جحدوا هذا، قالوا ما أنزل شيء، وإنما هذا القرآن إنما هو أساطير كتبها الأولون وحازها يعني النبي محمد بأي طريق فترك الحياز، كما قال تبارك وتعالى وقالوا إن هي إلا ما هي إلا أساطير الأولين كتبها سيتملى عليه بكرة وعصيه. فقال من القرآن هذا أساطير الأولين اكتتبها النبي، ما لم يكن النبي لا يفعل، اكتتبها عن طريق واحد على الكتابة، فهي تملى عليه، في حد بيمليها عليه جني شيء بيمليها عليه بكرة وعصيه في الصباح والمساء، لكن أنها من الله لا، فهم جاحدون أن تكون هذه من الله. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، قال جل وعلا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. هذه اللام هنا بيسموها لام العاقبة، ليحملوا يعني أن عاقبة إجرامهم هذا وتكذيبهم للرسول وادعاهم أنه جاء بأساطير هذه الأولين ليست من الله تبارك وتعالى، يعني عاقبتها الله جعل لهم هذا التكذيب ليكون ايه؟ ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة، ليحملوا ذنوبهم كاملة موفرة يوم القيامة، وذلك لانهم مفترون كاذبون جاحدون لهذا القرآن المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي تحداهم الله تبارك وتعالى بانهم ان كانوا يشكون في صدق النبي فليأتوا بسورة من مثله فليجاروه، هم عرف أصحاب هذا اللسان والقرآن نزل بلغته، فليقول للنبي نعم نأتي بكلام مثل كلامك ليس في المعاني وإنما في صيغة والألفاظ، هذا كلام مثل هذا الكلام فيه حلاوته فيه بلاغة، فعجزوا عن هذا ويعلمون أنهم عاجزين عن هذا وأن هذه آية من الله تبارك وتعالى. فالله يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، يعني ليحملوا ذنوبهم وهي كاملة موفاة، فيحاسبهم الله على كل هذا الذنب كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرهم، كذلك يحملوا أوزار من يضل بكلام هذا وذلك أن هؤلاء كانوا هم صلابيب العرب وكبار قريش وأهل الفصاحة والبلاغة والبيان، فلما يكونوا عارفين أن هذا قرآن الله ثم يقولوا للناس لا لا لا مو كلام مو كلام ديت مو كلام الله، هذا سحر سحر النبي كما قال الوليد ابن المغيرة لما قيل له يعني قل في القرآن قول العرب جايين، يقول العرب سيأتون الآن في الموسم من كل مكان ولا بد أن تقول فيه قولا، فقال والله إن قلتم يعني قلهم سمعون قال نقول شعر، قال قد عرفنا الشعر قل عرفنا الشعر قال والله ما هو بشعر، قال نقول كاهن، قال ما هو بكاهن، عرفنا الكهانة عرفنا سجع الكهان وزمزمتهم وكذا ما هو بسجعهم ولا زمزمتهم، يقول كلامه لا يجري على أي كلام من هؤلاء، والله إن لكلامه لحلاوة وإن عليه لطراوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحطم ما تحت. فقال اسمع لا بد تقول كلام، لا بد أن تقول في هذا القرآن قولا، فقال أفضل شيء أمثل شيء أن تقوله هو السحر. جاء به هذا الرجل يفرق به بين الأخ وأخيه وبين يعني المرء وأبيه وبين الزوج وزوجه، بس كل هذا كلام هذا، فردوا كلام الله تبارك وتعالى. فطبعا هذا الكلام لما يسمعه الصغار منهم يسمع كلام الكبار من هؤلاء اللي كما يقول عمرو بن العاص قيل له لما تأخر إسلامكم، أنت أسلمت في السنة السابعة ليش تأخرت في الإسلام، هذا الرسول كان عندكم في مكة 10 سنوات يقول الله عز وجل بعدين 7 سنوات في المدينة لما تأخر إسلامكم، قال كنا مع قوم تزن حلومهم الجبال فكنا نأخذ يعني بقولهم، فلما ماتوا وأصبح الأمر إلينا ونظرنا في الأمر يعني كان الأمر إلينا عرفنا الحق. تقول احنا كنا مقلدين لهؤلاء الكبار من هؤلاء الصناديق، كنا مع قوم في مكة تزن حلومهم الجبال، فهؤلاء الكذابين الرؤساء هؤلاء لما كذبوا وافتروا على هذا النحو اضلوا من دونهم من يعني من من من صغار الناس ومن عامتهم، فلذلك الله قال ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم، ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم اتباع لهم اتباع لهؤلاء ألا شاء ما يزل. الله كلام شديد هذا، ألا شاء ما يزرون، ألا اسمعوا أيها الناس شاء ما يزرون، يعني هذه الذنوب التي قد أذنبوا بها ذنوب سيئة جدا سيحملوها على ظهورهم، ألا شاء هذا الأمر، فهذا أمر عظيم، يعني حالهم يوم القيامة هم يحملون هذه الأوزار العظيمة على ظهورهم التي يكون بها تحطيم هذه الظهور وادخالهم النار يعني المستمرة فيها، هذا أمر سيء جدا لا أسوأ من هذا. فالله يقول ألا ساء ما يزرون، ثم قال جل وعلا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قال قد مكر الذين من قبلهم، يقول اللي قبل هؤلاء مكروا هذا المكر اللي هم السادة والملأ من الأقوام السابقين مكروا على الصغار لأن هذا مكر، فكلهم هذول يعني صلابيب قريش عرفوا الحق عرفوه تماما، ثم دلتوا على الناس الآخرين وقالوا لا هذا ما هو من الله تبارك وتعالى، هذا رسوله والذي فعل هذا، فهذا مكر لأن هذا ظهر غير يعني الحقيقة غير اللي عندهم في قلوبهم، وكل هذا ليضل الناس عن هذا الدين. فالله يقول هذه الجريمة التي أجرمها هؤلاء قد فعلها يعني الملأ من الأمم السابقة، قد مكر الذين من قبله في الأمم السابقة في قوم نوح في قوم هود في قوم صالح في قوم فرعون، فرعون كان يعرف الحق ولكنه مكر بقومه، قال أبدا هذا ما هو رسول ولا موسى، يا جماعة وين انت جيت، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي علي أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، وخال ورد الحق بكل ما أوتي من الجدال عنده، وأضل من وراءه أضل الأمم وشعوب وراءه. فالله اخبر يقول اللي قبلهم فعلوا هذا قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد. اتى الله بنيانهم من القواعد يعني اهلك جاب بنيانهم مو من فوق هدموا يعني فقط من السقف لا من القواعد. القواعد هي التي يقوم عليها البناء. عرف القواعد اول ما تبني بيت تحط ايش تحفر حفرة تحط قواعد. فربنا سبحانه وتعالى نسفتهم القاعد الاول. فاتى الله بنيانهم من القواعد يعني نسف الله تبارك وتعالى قاعدة البناء بناءهم فخر عليهم. لانه البناء اذا نسفت قاعدته فالسقف خلاص ما في شيء يقوم عليه فيكون بخير. فخر عليهم السقف من فوقهم. هذا حال حسي وحال معنوي كذلك. يعني حال معنوي تصوير. تصوير ان الله تبارك وتعالى قد اخذهم من الاساس. وتصوير ان الله تبارك وتعالى عندما دمر عليهم فانما زلزل اركان بناهم ثم وقع السقف من فوقهم على رؤوسهم عياذا بالله. قد مكر الذين من قبلهم ومن سابقه فاتى الله بنيانهم من القواعد. اتاه بمعنى ان الله تبارك وتعالى اهلكهم. كما تقول اتيت على هذا الامر يعني خلصت. واحد يجيب لك طعام حلو ويقول لك وين الاكل تقول اتيت عليه. اتيت عليه يعني ما خليت شيء. فاتى على الشيء بمعنى انه ناسفه ما خلى شيء. فاتى الله بنيانهم من القواعد يعني فاهلك الله تبارك وتعالى دمر الله بناءهم من قواعده. فخر عليهم السقف. الخرور هو النزول يعني بسرعه. فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. اتاهم عذاب الله تبارك وتعالى من حيث لا يشعرون. ان العذاب يجي كما كان الشأن مثلا شأن عاد يشوفوا هذا كأن العذاب جاهم ويظنوا انه سحاب جاي. قالوا هذا قال الله يقول فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منكر. قال جل وعلا بل هو ما استعجلتم به ليحن فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون يعني من حيث لا يشعرون أن العذاب يأتي من هذا الباب. جاءهم من كل الأبواب التي ما احتسبوها ولا شعروا بها. ثم يوم القيامة يخزيهم. هذا عذابهم في الدنيا. هلاكهم الذي أهلكهم الله تبارك وتعالى به في هذا الدهر. ثم يوم القيامة يكون أشد يخزيهم. الخزي هو العار والشرار. أن يحصل بالإنسان ما يعني يخجل منه أشد الخجل. يخزيهم وذلك بأن يفضحهم. يبين كذبهم. كنتم كذابين كنت تعلمون أن هذا حق ولكنكم رددتوه بس ودفعتم بالباطل. فيظهر مخازيهم ويظهر هذا. ثم يخزيهم كذلك بعد أن يكشف يعني سوآتهم وسيئاتهم يدخلهم النار في ربهم. انك لما تدخل النار فقد اخزيت. ادخله النار تبارك وتعالى. هذا هو الخزي الاعظم. الخزي الاكبر ان يدخل الله تبارك وتعالى يعني هؤلاء النار. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. سؤال للتبكيت والتقريع. ويقول اي لهم الرب جل وعلا اين شركائي وين الآلهة التي جعلتموها شركاء لله تبارك وتعالى في الأرض الذين كنتم تشاقون فيهم. تشاقون فيهم يعني تحاربون من أجلهم وتجعلون يعني الله في شق وهؤلاء في شق. والمشاقة اللي هي العناد والقتال. تشاقون فيهم يعني تعاندون وتحاربون من أجلهم. تحاربون الرب سبحانه وتعالى ورسله وأنبياءه وأولياءه تحاربون وتكون انت في شف الكفر. اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال طبعا لما كلهم الله هذا ما في جواب لن يجيه بشيء لان الخزي والعار عليهم. فعند ذلك يتكلم اهل العلم قال جل وعلا قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قال الذين اوتوا العلم من اهل الايمان. من اهل الايمان الذين اعطاهم الله تبارك وتعالى العلم الحقيقي وعلموا ان هذا كلام الله ودينه وهذه رسالاته إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. إن الخزي الذي هو العار والشرار والسوء كل السيئات على الكافرين. هذا في العذاب. طيب لو جاتهم الوفاء، ما عجر الله تبارك وتعالى لهم العذاب في الدنيا؟ قال جل وعلا: الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالكفر، وتتوفاهم يعني تأخذ أرواحهم. وسمي أخذ الروح هذا وفاة لأنه توفي، الأخذ وافيا، يأخذونهم وافيا كاملا. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني حال كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر، كانوا على هذا الكفر. فألقوا السلم، ألقوا السلم يعني خلاص هد حيلهم، ما يقدروا يتكلموا بكلمة، ما يقدروا يدافع عن أنفسهم بدفاع، وذلك أنهم عرفوا أنهم على الكفر. فألقوا السلم، ألقوا السلام. يقول ألقى الأمر، ألقى بنفسي لهذا الأمر، يعني خلاص ذهب إليه واستسلم له. والسلام يعني التسليم والاستسلام. فألقوا السلام يعني في يوم القيامة لا يستطيعون أن ينطقوا ببنت شفا، ما كنا نعمل من سوء، يعني كل الذي يقولونه ويدفعون به على أنفسهم ما كنا نعمل من سوء، كذبين، كذب كذب وزور، كل نسوا وجحدوا كل اللي عملوا هذا وظنوا ان كذبهم هذا ينفع قد ينجيه من هذا. ما كنا نعمل من سوء، وقالوا من سوء يعني ولا شيء صغير، ما عملنا شيء من السوء ابدا. قال جل وعلا: بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون، يعني بلى قد عملتم السوء اللي هو اكبر سوء بكفركم وتكذيبكم، إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، أمر الإلهي والحكم عليهم. فادخلوا أبواب جهنم، ادخلوهم من أبواب جهنم. وأبواب جهنم قد أخبر الله تبارك وتعالى بأن لها سبعة أبواب. قال بعض أهل العلم إنها سبعة أبواب، كل باب يعني ينفذ إلى طبقة من طبقاتها لأنها طبقات، وأن هذه الأبواب بعضها فوق بعض كما الطبقات بعضها فوق بعض، فناس يدخلون من الباب الأسفل وناس من بيها وهكذا. وبعضهم يقولون إن أبوابها يعني في يعني أفق واحد، وكل باب يفضي بعد ذلك إلى طبقة عياذا بالله لها. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، حكم الصادر أيضا يبلغون بأنه لا نهاية، مش 5 سنوات 10 سنوات 100 سنة 1000 سنة، لا، بل خالدين فيها ما تكين مكثا لا انقطاع له عياذا بالله. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. لام للتأكيد وبئس للذم، يعني أسوأ شيء وأذم شيء أن هذا المثوى، المثوى مكان السواء، ومكان السواء المكان الذي يسوي فيه الإنسان، بمعنى أنه يقيم فيه ويرتاح فيه وينام فيه، وهذا أسوأ شيء، أسوأ مكان ممكن يكون للإقامة والمبيت والحياة، أسوأ مكان هذا. ولكن جعله الله المتكبرين، فبئس مثوى المتكبرين الذين تكبروا عن الإيمان بالله تبارك وتعالى وطاعة الله تبارك وتعالى. فالله يقول هذا مثواه، هذا مكان ثوائهم، يعني مكان إقامتهم الدائمة وابدة. وطبعا لا، ليس هو مثوى، لأن المثوى مكان الذي يرتاح فيه الإنسان، ولكن إذا حطوه في بيت زبل ولا بيت فيه كله حياية وثعابين وزيران وقال لك هذا بيتك وهذا مثواك، طبعا هذا شيء سيء. فكيف تعاد النار عياذا بالله أن تكون هي المثوى، بمعنى أنها مكان الإقامة الدائمة عياذا بالله. فلبئس مثوى المتكبرين. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى يعني حال هؤلاء الذين تكبروا عن أمره، يأتي بعد ذلك ذكر حال أهل الإيمان. وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. وهذا إن شاء الله نأتي إليه إن شاء الله في الأسبوع القادم. تفديهم بهذا صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.